فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بلاد بعيدة باردة وهي بلاد النرويج، يقول: هل يجوز لنا أن نصلي العيد عند الزوال لشدة البرد في الشتاء؟ أي نعم، قبل الزوال لا بس، لا بس أنه تصلى في آخر وقتها ما في بس، أو في وسطه أو في أوله لا بس. نعم.